إحياء الخلافة الإسلامية حقيقة أم خيال؟ دكتور محمد عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رقم واحد، طبيعة السلطة وأنواعها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وإنه سيكون خلفاء. رواه البخاري وابن ماجة والإمام أحمد. وفي هذا الحديث النبوي الشريف نبوءة نبوية وتوجيه نبوي بتميز السياسة في الدولة الإسلامية عنها في مواريث الأمم السابقة على أمة الإسلام. فقبل الإسلام كان السائل في طبيعة السلطة بمختلف الدول عبر التاريخ والحضارات هو السلطة الدينية التي تمزج وتوحد بين الدين والدولة وتجعل سلطان الحاكم السياسي دينا خالصا وشأنا من شؤون السماء، الأمر الذي كان يعوق بل ويلغي سلطة البشر وسلطان الأمم والشعوب في تلك الأمم والحضارات. ساد هذا في الكسراوية الفارسية عندما كان كسرى يحكم كإله أو ابن إله، فكان قانونه قانونا إلهيا لا حق لأحد في الاعتراض عليه أو المراجعة فيه. وساد هذا كذلك في القيصرية الرومانية في عهد وثنيتها عندما كان القيصر إلها، وفي عهد نصرانيتها عندما كان الباباوات يتوجون القياصرة والأباطرة تتويجا دينيا في الكنائس والكاتدرائيات، فيمنحونهم سلطات الدين وسلطات اللاهوت والكهنوت. بل وساد ذلك أيضا تحت حكم الباباوات عندما جمعوا السلطة الزمنية سلطة الدولة إلى سلطتهم الحبرية الكهنوتية، فكانوا باباوات أباطرة في ذات الوقت. وقبل كل ذلك سادت هذه الفلسفة في طبيعة سلطة الدولة في الفرعونية القديمة عندما كان الفرعون إلها أو ابن إله يقول للناس: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وما أريكم إلا ما أرى. في ظل كل هذه الدول لم تكن الأمم والشعوب مصدرا لأي سلطة أو سلطان، كانت دولا دينية بالمعنى الكهنوتي لهذا الاصطلاح. وحتى الديمقراطية التي عرفتها دولة مدينة أثينا في التاريخ الإغريقي والتي قالوا إن الحكم فيها كان للشعب بالشعب، فإن السلطة فيها كانت جميعا احتكارا للقلة القليلة من السادة الملاك الفرسان الأشراف الأحرار، ولم يكن لجمهور الناس من الفقراء أو العامة الأرقاء أي حظ في هذه الدولة الديمقراطية من السلطة والسلطان. وعندما جاءت العلمانية الغربية مع النهضة الأوروبية الحديثة وفلسفة الأنوار الوضعية، فاقتلعت هذه الفلسفة الكهنوتية والسلطة الدينية من أساسها، وأحلت سلطة الشعب محل اللاهوت، وجعلت الإنسان سيدا للكون بدلا من الله. فإن أحادية مصدر السلطة وطبيعتها قد ظلت هي السائدة في هذه الدولة العلمانية. في الدولة الدينية كان هناك لاهوت وسماء وحكومة تحكم بالحق الإلهي وبأسماء السماء، ولا وجود لسلطة الأمة والشعب. وفي الدولة العلمانية أصبح هناك أمة وشعبا وحكومة تحكم باسم الأمة والشعب، ولا وجود لسلطان الحاكمية الإلهية والشرعية الدينية في تدبير سياسة هذه الدولة العلمانية ومجتمعاتها. ومن هنا جاء امتياز امتياز نظام الخلافة الإسلامية وتميز فلسفة الحكم فيه عن جميع تلك الدول التي سادت عبر التاريخ الذي سبق أو غاير تاريخ الإسلام. فالخلافة الإسلامية ليست دولة دينية تلغي سلطة الأمة، وإنما هي دولة مدنية تختارها الأمة وتفوضها وتراقبها وتحاسبها وتعزلها عند الاقتضاء، وهي دولة الخلافة تضع سلطة الأمة في إطار سيادة الشريعة الإلهية، فتكون الأمة فيها مصدر السلطات بشرط ألا تجاوز سلطات الأمة فيها حدود الحلال والحرام التي تقررت في شريعة الله، لأن الإنسان والأمة في الرؤية الإسلامية الكونية خليفة لله ونائب ووكيل، وليس سيد الكون وإنما هو سيد فيه. وبهذا جمعت الخلافة الإسلامية لأول مرة في تاريخ فلسفة الحكم بين سيادة الحاكمية الإلهية وبين سلطة الأمة، فكانت الدولة فيها مفوضة من الأمة لا نائبة عن السماء، ومسؤولة أمام الأمة لا معصومة، فعالة لما تريد دون أن تسأل عما تفعل. وكانت دولة الخلافة مع أمتها مستخلفة لله سبحانه وتعالى وملتزمة بإقامة الشريعة الإلهية التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف فالدولة هنا ليست سلطة دينية خالصة ولا هي متحررة من الشريعة الدينية، وإنما هي الدولة التي تحرس الدين وتسوس المجتمع بهذا الدين مع استمداد سلطانها من الأمة وليس من الله والدين. وهي إن تولت شؤونا دينية مع الشؤون المدنية والدنيوية فإن سلطتها ليست دينية بالمعنى الكهنوتي لهذا الاصطلاح. وفي هذا التمييز بدولة الخلافة الإسلامية اجتمعت وتألفت سلطات الشريعة والأمة والدولة لأول مرة في تاريخ فلسفات الحكم السياسية، بعد أن كانت الأمة مستبعدة من الدولة الدينية ففيها اللاهوت والدولة فقط، وكان الدين مستبعدا من الدولة العلمانية ففيها الأمة والدولة فقط لا غير. ولقد أدرك علماء الإسلام وفقهاء السياسة الشرعية حقيقة هذا التميز والامتياز لدولة الخلافة الإسلامية، وتحدث عنه العلامة ابن خلدون 732-808 هجرية 1332-1406 ميلادية عندما تحدث عن حقيقة الملك وأنواع الحكم في الأمم والحضارات، فقال: ولما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر، وجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقاضون إلى أحكامها. فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها كانت سياسة عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط، فالمقصود بهم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم، فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني، فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. فما كان من الملك بمقتضى القهر والتغلب فجور وعدوان ومذموم عند الشرع كما هو مقتضى الحكمة السياسية، وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه نظر بغير نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم وأعمال البشر، وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من ملك وغيره، وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم. فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم، وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. فقد تبين لك من ذلك أن 1. الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. 2. والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. 3. والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهم، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، ف فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فالخلافة الإسلامية دولة متميزة عن سلطة الاستبداد وعن سلطة العقل المنفلت من الشرع العلمانية، لأنها سلطة النظر الشرعي التي تراعي مصالح الدنيا والآخرة، تحرس الدين وتسوس الدنيا بهذا الدين. إنها دولة الأمة والشريعة جميعا، ودولتها وحكومتها لا تحتكر الشريعة ولا تدعي الانفراد بالاجتهاد فيها والتقنين لها، أو أن لها فيها سلطة حبرية كهنوتية، وإنما هي الدولة المنفذة للشريعة والمطبقة لما يقننه الفقهاء أهل الاجتهاد، حتى أن الفقه والقانون فيها يعلو سلطانه سلطان السلطة التنفيذية، ففيها وحدها يتحرر القانون من أهواء الحاكمين. رقم 2، الخلافة دولة المؤسسات. ولهذه الحقيقة حقيقة تميز طبيعة السلطة في الدولة الإسلامية حتى في عهد النبوة ودولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، تميزها بالمدينة ذات المرجعية الدينية كانت هذه الدولة دولة المؤسسات. ففي بيعة العقبة 1 ق ه 621 ميلادية التي مثلت الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولدت بالاختيار والانتخاب أولى المؤسسات الدستورية في هذه الدولة، مؤسسة النقباء 12 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأسيس هذه الدولة. ولدت هذه المؤسسة بالاختيار والانتخاب عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمهور المؤسسين، وكانوا 73 رجلا وامرأتين: اختاروا منكم 12 نقيبا. فكانت هذه المؤسسة الدستورية الممثلة والقائدة للأنصار، ولقد ضمت من قيادات الأنصار 1 أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس 1 هجرية 622 ميلادية، 2 وسعد بن الربيع 3 هجرية 625 ميلادية، 3 وعبد الله بن رواحة 8 هجرية 629 ميلادية، 4 ورافع بن مالك بن العجلان 3 هجرية 625 ميلادية، 5 والبراء بن معرور 1 هجرية 622 ميلادية، 6 وعبد الله بن عمرو بن حرام 3 هجرية 625 ميلادية، 7 وسعد بن عبادة بن دليم 14 هجرية 625 ميلادية، 8 والمنذر بن عمرو 4 هجرية 625 ميلادية، 9 وعبادة بن الصامت 38 ق ه إلى 34 هجرية 586 إلى 654 ميلادية، 10 وأسعد بن حضير 20 هجرية 641 ميلادية، 11 وسعيد بن خيثمة بن الحارث 2 هجرية 624 ميلادية، 12 ورفاعة بن عبد المنذر المتوفى في خلافة علي بن أبي طالب. ومع مؤسسة النقباء 12 هذه كانت هناك مؤسسة المهاجرين الأولين التي ضمت 10 الذين مثلوا قيادات بطون قبيلة قريش والذين سبقوا إلى الإسلام، وهم 1 أبو بكر الصديق 51 ق ه إلى 13 هجرية 573 إلى 634 ميلادية، 2 وعمر بن الخطاب 40 ق ه إلى 23 هجرية 584 إلى 644 ميلادية، 3 وعثمان بن عفان 47 ق ه إلى 35 هجرية 577 إلى 656 ميلادية، 4 وعلي بن أبي طالب 23 ق ه إلى 40 هجرية 600 إلى 661 ميلادية، 5 وأبو عبيدة بن الجراح أربعون قاف هاء إلى 18 هجرية، 584 إلى 639 ميلادية. رقم 6 والزبير بن العوام، 28 قاف هاء إلى 36 هجرية، 596 إلى 656 ميلادية. رقم 7 وطلحة بن عبيد الله، 28 قاف هاء إلى 36 هجرية، 596 إلى 656 ميلادية. رقم 8 وسعد بن أبي وقاص، 23 قاف هاء إلى 55 هجرية، 600 إلى 675 ميلادية. رقم 9 وعبد الرحمن بن عوف، 44 قاف هاء إلى 32 هجرية، 580 إلى 644 ميلادية. رقم 10 وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، 22 قاف هاء إلى 51 هجرية، 600 إلى 671 ميلادية. ومع هاتين المؤسستين الدستوريتين كان هناك مجلس الشورى، مجلس السبعين، والذي كان يجتمع بمسجد النبوة بمكان محدد وفي أوقات محددة لتعرض عليه شؤون الدولة والمجتمع والتقارير الواردة من أقاليم دولة الخلافة. فالدولة في الخلافة الإسلامية تختارها الأمة وتراقبها وتحاسبها وتعزلها عند الاقتضاء، وهذه الدولة منفذة ومطبقة للشريعة وليست محتكرة لها، وسلطة الأمة في الاجتهاد والتقنين والرقابة والمحاسبة تمارس وتتم بواسطة المؤسسات التي تجتهد في إطار الشريعة الإلهية قياما بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رقم 3 مقاصد الخلافة الإسلامية. إذا كانت هذه الدولة دولة الخلافة الإسلامية قد جرى عليها ما يجري على النظم والحضارات والأمم من صعود وهبوط وتقدم وتخلف وازدهار وانحطاط وانتشار وانكماش وقوة وضعف وكمال ونقصان، وإذا كانت قد عرفت عصور الخلافة الكاملة وعصور الخلافة الناقصة وفترات ازدهار المؤسسات الشورية ومراحل الملك العضوض، فلقد ظلت هذه الخلافة الإسلامية لأكثر من 13 قرنا أي حتى إلغائها في 22 من شهر رجب لعام 1342 هجرية الموافق 3 من شهر مارس لعام 1924 ميلادية. 22 من شهر رجب لعام 1342 هجرية الموافق 3 من شهر مارس لعام 1924 ميلادية، محققة للمقاصد الإسلامية الكبرى التي ظلت النظام السياسي الإسلامي المحقق لي. رقم 1 وحدة الأمة الإسلامية التي هي فريضة دينية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. مع قيام سنة التنوع والتمايز بين شعوب هذه الأمة الإسلامية الواحدة. رقم 2 ووحدة دار الإسلام مع تنوع الأقاليم والأوطان في إطار وحدة هذه الدار، فلم تعرف دار الإسلام في ظل دولة الخلافة الإسلامية حتى في فترات الضعف وتعدد الإمارات والسلطنات نظام الجنسية الذي ظهر في الدول القومية الأوروبية، أي لم تعرف دار الإسلام الحدود والسدود التي تجزئها وتحول دون حرية الحركة لمواطنيها المسلمين منهم وغير المسلمين، فكان لكل مواطن حرية الحركة والإقامة والعيش في أي وطن من أوطان هذه الدار. دار الإسلام لا يعوقه عائق ولا يطلب منه تأشيرة دخول أو إقامة أو خروج، لها حرية الحركة والإقامة والعمل والعيش أين شاء وفي أي وقت شاء، مع خضوعه لفقه الإقليم الذي يستقر فيه، حتى لقد حققت الخلافة الإسلامية في هذا الميدان الأممية الحقيقية، بينما وقف قوم عند عصبية الإقليم ووقف آخرون عند عصبية القوم، ومن تحدث من هؤلاء الآخرين عن الأممية وقف بها عند الطبقة الاجتماعية لا يعدوها. ولقد ظلت هذه الأممية الإسلامية أممية الأمة والوطن حاكمة ومرعية طوال تاريخ هذه الخلافة، أي حتى أربعينيات القرن الرابع عشر الهجري وعشرينيات القرن العشرين الميلادي. ويشهد على هذه الأممية أسماء العائلات والأقاليم في بلد كمصر الشامي والمقدسي والحلبي والطرابلسي والتركي والأزميرلي والعراقي والبصري والنجفي والموصلي والأصفهاني والبخاري والتركستاني والكردي والأرنثوطي واليمني والضالعي والخليلي والمكي والمدني والحجازي والبيجاوي والجزائري والمراكشي والتونسي والمرسي والتكروري إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كما يشهد على هذه الأممية التي حققها نظام الخلافة الإسلامية الفكر والفقه الذي سطره الأستاذ الإمام محمد عبده 1265-1323 هجريا 1849-1905 ميلاديا، عندما أجاب وهو مفتي الديار المصرية في رمضان 1322 هجرية نوفمبر 1904 ميلادية عن سؤال عن المسلم إذا دخل بمملكة إسلامية وهل يعد من رعيتها له ما لها وعليه ما له ما لهم وعليه ما عليهم على الوجه المطلق، وهل يكون تحت شرعها فيما له وعليه عموما وخصوصا، وما هي الجنسية عندنا، وهل حقوق الامتياز المعبر عنها عند غير المسلمين بالكبتولاسيون موجودة بين ممالك الإسلام مع بعضهم بعضا. فكانت فتوى الإمام محمد عبده الفقه الذي يشرع ويقنن للأممية الإسلامية ولوحدة الأمة ووحدة دار الإسلام. وفي هذه الفتوى الوثيقة قال الأستاذ الإمام: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانتقاء لها على كل مسلم، وجوب الانقياد لها على كل مسلم في أي محل حل وإلى أي بلد ارتحل. فإذا نزل ببلد إسلامي جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله، وعليه من الحق ما عليهم، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد في اختلاف الأحكام. نعم، قد يكون الحكم في بعض البلاد حنفيا وفي بعضها مالكيا مثلا، ولكن هذا لا أثر له في الحق للشخص أو عليه، فمتى قضى له أو عليه فله ما قضى له به، فله ما قضي له به، وعليه أداء ما قضي به عليه على أي مذهب كان، متى كان القاضي مولى من طرف الحاكم العام، إذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولا ذكر لاختلاف الأوطان في الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق بأحكام العبادات، من قصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر في رمضان، وقد يتبع ذلك شيء من اختصاص المحاكم من حيث تعيين الجهة التي يكون لقاضيها الحق في أن يحكم في الدعوة التي ترفع إليه من شخص على آخر، هل هي محل المدعي أو محل المدعى عليه، غير أن شيئا من ذلك لا يغير من حق للمدعي أو المدعى عليه. فالشريعة واحدة والحقوق واحدة، يستوي فيها الجميع في أي مكان كانوا من البلاد الإسلامية، فوطن المسلم من البلاد الإسلامية هو المحل الذي ينوي الإقامة فيه ويتخذ فيه طريقة كسبه لعيشه، ويقر فيه مع أهله إن كان له أهل، ولا ينظر إلى مولده، ولا إلى البلد الذي نشأ فيه، ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول، ولا إلى ما يتعرفون عليه من الأحكام والمعاملات، وإنما بلده ووطنه الذي يجري عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذي انتقل إليه واستقر فيه، فهو رعية الحاكم الذي يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، وله من حقوق رعية ذلك الحاكم، وعليه ما عليهم لا يميزه عنهم شيء لا خاص ولا عام. أما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين ولا لها أحكام تجري عليهم لا في خاصتهم ولا عامتهم، وإنما الجنسية عند الأمم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية، وهو ارتباط أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بنسب أو حلف، يكون من حق ذلك الارتباط أن ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيه. وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق يمتازون بها من سواهم. جاء الإسلام فألغى تلك العصبية ومحى آثارها وسوى بين الناس في الحقوق، فلم يبقى للنسب ولا لما يتصل به أثر في الحقوق ولا في الأحكام، فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية عظمتها وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. وروى كذلك عنه وروي كذلك عنه: ليس منا من دعا إلى عصبية. وبالجملة فالاختلاف في الأصناف البشرية كالعربي والهندي والرومي والشامي والمصري والتونسي والمراكشي مما لا دخل له في اختلاف الأحكام والمعاملات بوجه من الوجوه، ومن كان مصريا وسكن في بلاد المغرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب ولا ينظر إلى أصله المصري بوجه من الوجوه. وأما حقوق الامتيازات المعبر عنها بالكابيتو لاسيون فلا يوجد شيء منها بين الحكومات الإسلامية قاطبة، فهذه بلاد مراكش وبلاد أفغانستان، لكل من البلادين حكومة مستقلة عن الأخرى، وكلتا الحكومتين مستقل عن الدولة العثمانية، ولا يوجد شيء من حقوق الامتيازات بين حكومة من هذه الحكومات وأخرى منها. وما تراه من الوكلاء لحكومة مراكش مثلا في الممالك العثمانية لا يعتبرون سفراء مثل سفراء الدول الأجنبية، وإنما هم وكلاء لشخص الحاكم ورجال دولته لقضاء بعض المصالح الخاصة ولمساعدة مواطنيهم فيما يعرض لهم من الحاجات، ولا أثر لهم فيما يدخل في الشرائع والأحكام. وما يوجد من أثر للامتيازات في الحقوق لرعية شاه العجم وسلطان مراكش في بعض الممالك الإسلامية كمصر، فإن الإيرانيين والمغاربة قد نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضي إلى المحاكم المختلطة من عدة سنوات، ذلك الذي تراه من أثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة، فلا أهل السنة يجيزونه ولا مجتهد الشريعة يسمحون به، وإنما هو شيء جرى إليه فسوق بعض الرعاية وميل المحاكم المختلطة إلى التوسع في الاختصاص. وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العثمانيين لا ينالون حق التوظيف في مصالح الحكومة المصرية ولا حق الانتخاب في مجالس شوراها إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق في انتخاب مجالس البلدية، فمجلس بلدية الإسكندرية مثلا لا يدخل في انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة، فهو من باب تفضيل سكان المكان على سكان غيرهم وإيثارهم أولئك بالنظر في المنافع على هؤلاء لقربهم، مع استواء الكل في الانتساب إلى شريعة واحدة واشتراكهم في الحقوق التي قررتها تلك الشريعة بلا امتياز. هذا ما تقتضي به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبها، لا جنسية في الإسلام ولا امتياز في الحقوق بين مسلم ومسلم، والبلد الذي يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره، والله أعلم. هكذا وبشهادة هذا الفقه الإسلامي ظلت الخلافة الإسلامية محققة مع وحدة الأمة الإسلامية وحدة دار الإسلام لأكثر من 13 قرنا، إلى أن عمت بلوى الاستعمار الغربي بلاد الإسلام فأسقط الخلافة الإسلامية، وقام بتجزئة دار الإسلام إلى دور اقترب عددها من 60 دارا، وطبق الاستعمار وخلفاؤه فيها نظام الجنسية الأوروبي الذي ألغى الأممية الإسلامية وعاد بالمسلمين إلى عصبية الجاهلية الأولى والعصبية القطرية التي قطعت أوصال دار الإسلام التي وحدتها الخلافة الإسلامية لأكثر من 13 قرنا، حتى لا نجد الكثير من هذه البلاد تتنازع على الحدود التي مزقتها في الوقت الذي قبلت فيه إقامة القواعد العسكرية الاستعمارية التي انتقصت سيادتها واخترقت ما لها من حدود. رقم ثلاثة وثالث هذه المقاصد الإسلامية التي حافظت عليها الخلافة الإسلامية عبر هذه القرون رغم التقلبات والتراجعات ومراحل الاستضعاف هو تفرض حاكمية الشريعة الإسلامية بالمرجعية في الفقه والقانون. فكانت الشريعة الإسلامية هي قانون الأمة للمسلمين منهم وغير المسلمين، فلقد غدت قانون الحضارة التي ضمت الجميع ووحدتهم، والحصن الذي تحصن به العقل القانوني مع ترك الحرية لغير المسلمين فيما تميزت به شرائعهم الدينية عن شرائع الإسلام. وعلى هذه الحقيقة شهد تاريخ الفقه والقضاء في دولة الخلافة الإسلامية، وتحدث عنها إمام الفقه والقانون في القرن العشرين الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا 1313-1391 هجرية 1895-1971 ميلاديا، فقال: إن الأصل في أحكام الشريعة أنها خطاب لجميع الناس مسلمين وغير مسلمين، فهي إذن أحكام إقليمية، إذ هي واجبة التطبيق في دار الإسلام على جميع المقيمين فيها من مسلمين وذميين، والواجب تطبيقه من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المقيمين في دار الإسلام كل المعاملات، لا فرق في ذلك بين أحوال عينية وأحوال شخصية، فإن هذا التفريق لا يعرفه الفقه الإسلامي، وهو دخيل عليه استحدثه الكتاب في هذا العصر متأثرين في ذلك بالنظم الأوروبية التي دخلت حديثا. فأحكام المعاملات جميعا سواء ما تعلق منها بالمال والعقود، وما تعلق بالمواريث والوصايا، وما تعلق بالأهلية والحجر، وما تعلق بالأنكحة والنفقات، يجب تطبيقها عدا استثناءات طفيفة على جميع المقيمين في دار الإسلام من مسلمين وغير مسلمين، وفي مسائل قليلة هي الزواج ونفي المهر وتقوم الخمر والخنزير تتصل بالعقيدة والدين، يترك غير المسلمين وما يدينون. ولكن حتى في هذه المسائل يترافعون إلى القضاء الإسلامي فيحكم بينهم بأحكام دينهم، إلا إذا تراضوا جميعا على التحاكم إلى أهل ملتهم، وذلك تحكيم مباح، وهذا تحكيم مباح للمسلمين. ولقد جاء في مختصر القواعد الإسلامية في الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية كما هي مذكورة في مجموعة جلاد الجزء الخامس صفحة 399 إن الشريعة المسيحية لم تأتي بأحكام خصوصية دينية في شأن الولي والوصي والحجر والهبة والوصية واللقيط وتصرفات المريض والمواريث، لأن المسيحيين يخضعون ديانة لأحكام ملوكهم في مثل هذه الأمور، حيث كانت تلك الأحكام مطبقة لقواعد العدل والحق، فتسري إذن على المسيحيين شرائع ملكهم. فمع وحدة الأمة ووحدة دار الإسلام وحدت الخلافة الإسلامية القانون، فأقامت الوحدة الكاملة في حضارة الإسلام وتاريخ المسلمين. تلك هي المقاصد الإسلامية من وراء نظام الخلافة الإسلامية حافظت عليها هذه الخلافة حتى في فترات ضعفها وتراجعها لأكثر من 13 قرنا، حتى جاء الاستعمار الغربي بصليبيته الحاقدة على هذه الخلافة، لأنها حررت الشرق من قهره الاستعماري الإغريقي الروماني الذي استمر لعشرة قرون من الإسكندر الأكبر 356-324 قاف ميم في القرن الرابع قبل الميلاد إلى هرقل 610-641 ميلاديا في القرن السابع للميلاد، وجعلت هذا الشرق قلبا للعالم الإسلامي بعد أن كان قلبا للعالم المسيحي. وظل هذا الحقد الاستعماري الصليبي الغربي يجيش الجيوش والحملات الحربية ضد هذه الخلافة قرنين من الحروب الصليبية 489-690 هجريا 1096-1291 ميلاديا، إلى أن نجح في غزوته الغربية الحديثة مستعينا بالعلمانية الأتاتوركية المتوحشة في كسر وعاء الوحدة الإسلامية وتمزيق رمز وحدة الأمة الإسلامية ووحدة دار الإسلام بإلغاء الخلافة في 22 من شهر رجب سنة 1342 هجرية الموافق 3 مارس سنة 1924 ميلادية 22 من شهر رجب سنة 1342 هجرية الموافق الثالث من شهر مارس سنة 1924 ميلادية. فانفرط عقد دار الإسلام وتمزقت وحدة أمته، وحل القانون الوضعي العلماني الغربي محل الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها في الكثير من بلاد الإسلام، فكان إلغاء الخلافة مقترنا بإلغاء المقاصد الإسلامية من وراء إقامة هذا النظام السياسي الذي أبدعه المسلمون وتميزت به دولتهم عن الدول الدينية والدول العلمانية التي سادت المجتمعات والحضارات خارج ديار الإسلام. عنوان رقم 4: محاولات التجديد. وقبل نجاح الاستعمار الغربي مستعينا باليهودية والماسونية والعلمانية في إسقاط الخلافة الإسلامية وإلغائها في 22 من شهر رجب 1342 هجرية الموافق 3 من مارس 1924 ميلادية، 22 من شهر رجب 1342 هجرية الموافق 3 من مارس 1924 ميلادية، وإبان مرحلة ضعفها وتراجعها. كانت هناك اجتهادات فكرية وجهود عملية من وراء الصحوة الإسلامية الحديثة وتيار الجامعة الإسلامية لتجديد دولة الخلافة وبعث الروح في سلطانها، وذلك حفاظا على مقاصد الإسلام من وجودها. وفي هذا الإطار كتب رائد اليقظة الإسلامية الحديثة جمال الدين الأفغاني 1254-1314 هجرية 1838-1897 ميلادية، داعيا لتجديد شباب الخلافة والسلطنة العثمانية، وذلك بتحويلها إلى دولة لا مركزية تتألف من 10 ولايات خديويات لتنهض من كبوتها وتصح من أمراضها وتستأنف تقدمها، فتصبح قوة جذب للدول الإسلامية التي كانت خارج الإطار العثماني في ذلك التاريخ من مثل الأفغان وإيران. وسندا ومهو أفئدة البلاد الإسلامية التي سقطت في قبضة الاستعمار الإنجليزي من مثل مصر والهند. كتب الأفغاني في ثمانينيات القرن 19 الميلادي بالعروة الوثقى داعيا إلى تضامن إسلامي يجعل دار الإسلام جامعة للتضامن تؤلف بين أوطان هذه الدار وأقوامها مع بقاء كل ذي ملك على ملكه. كتب عن ذلك فقال: إن من أدرنة في تركيا إلى بيشاور بباكستان دولا إسلامية متصلة الأراضي متحدة العقيدة يجمعهم القرآن، وهم ممتازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة، أليس لهم أن يتفقوا على الذب والإقدام كما اتفق عليه سائر الأمم؟ ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم، فالاتفاق من أصول دينهم. هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم البعض؟ أليس لكل واحد أن ينظر إلى أخيه بما حكم الله في قوله إنما المؤمنون إخوة، فيقيمون بالوحدة سدا يحول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم من جميع الجوانب؟ لا ألتمس بقول هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا، فإن هذا ربما كان عسيرا، ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن، ووجهة وحدتهم الدين. كل ذي ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع، فإن حياته بحياته وبقاءه ببقائه. ألا إن هذا بعد كونه أساسا لدينهم تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات، هذا آن الاتفاق هذا آن الاتفاق، هذا آن الاتفاق، هذا آن الاتفاق. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر تقدم جمال الدين الأفغاني إلى السلطان عبد الحميد الثاني 1258-1336 هجريا، 1842-1918 ميلاديا، بمشروع تصور عملي لدولة الخلافة اللامركزية عرضه على السلطان عندما قال له فيما يشبه الوثيقة التنظيمية لتجديد الخلافة وإدارتها: يا مولاي، إن أجزاء السلطنة أخذت تتفكك الجزء بعد الجزء بعد الآخر، فصار من الواجب نظم الممالك وأجزاؤها بسلك من النظام أوثق وأشد وأحكم. إن السلطنة العثمانية تتألف اليوم من 30 ولاية، ومساحة أملاكها في آسيا فقط 661,000 ميل مربع، ومساحة بريطانيا وأيرلندا 120,000 ميل. فتأمل، فتبدأ يا مولاي بالبعيد منها والمطموع فيها مثل طرابلس الغرب، فتجعلها خديوية، ثم إلى ولايات بغداد فالبصرة فالموصل فتجعلها خديوية، وإلى بيروت وسورية وحلب مع القدس فتجعلها خديوية، ثم إلى جزائر بحر سفيد وكرايد مع أدرنا وسلانيك فتجعلها خديوية، ويشترط عليها تعزيز العمارة البحرية الأسطول قبل كل شيء، ثم الحجاز فتجعلها خديوية الأقدر من الأشراف الهاشميين اليوم، فتجعل خديويها الأقدر من الأشراف الهاشميين اليوم والأحسن سيرة، ثم اليمن، وخديويها يكون الإمام الزيدي. أما الأناضول وولاياته قونية وأنقرة وأيدين وأطنطة وقسطموني وسيواس وديار بكر وبتليس وأردروم ومعمورة العزيز وآن وترابزون، فتقسم إلى 3 خديويات، يكون لكل خديوية منفذ بحري الواحد على البحر الأسود، إما في سيواس أو ساموس، والثاني في بروسة، والثالث في أزمير. وبلاد الألبان، وهي ولايات قوسوة ويانية وأشكودرا ومناستر، فتجعلها خديوية أيضا. هذه يا مولاي 10 خديويات، 10 خديويات، بل 10 ممالك، كل واحدة منها أعظم موقعا من اليونان، وأكبر مساحة، وأخصب أرضا، وأنشط قوما، وأرجح عقولا، وما يقعدهم عن اللحاق بمن انفصل عن السلطة العثمانية أو التفوق عليهم إلا شكل الحكم وقيود وأغلال المركزية القاتلة للهمم الموهنة للعزائم. ثم متى نهضت تلك المقاطعات والخديويات وأخذت نصيبها من الرقي والعمران وصارت مثلا خديوية العراق مثل خديوية مصر ثروة ونظاما؟ لا شك في أن إيران تسرع لمقام السلطنة العظمى للاتحاد معها، إذ هي في أمس الحاجة لشد الأزر ولصون كيانها من مطامع الغرب الموجه نحو عموم دول الشرق. ثم ما أسرع الأفغان للانضمام في ذلك السلك، سلك اجتماع كلمة دولة الشرق الإسلامية تحت راية الخلافة العظمى والسلطنة الكبرى. ثم ومتى تم ذلك وسيتم إن شاء الله؟ هل يقعد أهل الهند وراجاتها وأمراؤها و180 مليون من المسلمين عن نصرة الخليفة الأعظم واللحاق لشد ساعد إخوانهم ليدفعوا غارة الغرب عن الدول الإسلامية في الشرق وعن هندهم أيضا، أو ينهضون نهضة الرجل الواحد للتخلص من ربقة الاستعمار والمستعمرين ويرجع الشرق للشرقيين، وما ذلك على الله بعزيز. هكذا صاغ جمال الدين الأفغاني مشروعا سياسيا وتنظيميا لتجديد الخلافة الإسلامية وإنهاضها، وإن كان حرص السلطان عبد الحميد على إحكام قبضته على المركزية القاتلة للهمم قد منع هذا المشروع الإسلامي من أن يرى النور، كما كان كتاب الشيخ محمد رشيد رضا 1282-1354 هجرية، 1865-1935 ميلاديا عن الخلافة، الذي صور 1341 هجرية 1922 ميلاديا صور جهادا واجتهادا إسلاميا حاول به مغالبة قرار الاستعمار الغربي الذي اجتمعت قواه وإمبراطورياته رغم تناقضاتها على إلغاء الخلافة الإسلامية وكسر وعاء الوحدة الإسلامية التاريخية وإزالة الرمز الذي جسد وحدة السلطان السياسي للإسلام لأكثر من 13 قرنا. وهكذا كان تجديد الخلافة الإسلامية لإنهاضها من ضعفها معلما من معالم المشروع الحضاري لليقظة الإسلامية في العصر الحديث، وفريضة فكرية وعملية سعى إلى القيام بها رواد هذه اليقظة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. عنوان رقم 5 إسقاط الخلافة الإسلامية. وعندما حدث زلزال إسقاط الخلافة الإسلامية في عشرينيات القرن العشرين تراوحت المواقف واختلفت ردود الأفعال إزاء هذا الزلزال، فالأمة بجماهيرها العريضة قد بكت سقوط هذا البناء الذي شاده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حقق مقاصد الإسلام في وحدة الأمة والدار وسيادة الشريعة ووحدة القانون. وعن موقف الأمة هذا عبر أمير الشعراء أحمد شوقي 1285-1351 هجرية 1868-1932 ميلادية عندما قال عن الخلافة وإلغائها وفتنة ذلك الإلغاء في عالم الإسلام: ضجت عليك مآزن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواح، الهند وآلهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سجاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ماحي، وأتت لك الجمع الجلائل مأتما فقعدنا فيه مقاعد الأنواح، يا للرجال لحرة موؤودة قتلت بغير جريرة وجناح، نزعوا عن الأعناق خير قلادة ونضوا عن الأعطاف خير وشاح، حسبي أني طول الليالي حسب أتى طول الليالي دونه حسب أتى طول الليالي دونه قد طاح بين عشية وصباح، وعلاقة فصمت عرى أسبابها كانت أبو علائق الأرواح، كانت أبو علانق الأرواح علائق الأرواح، جمعت على البر على البر الحضور وربما جمعت عليه سائر النزاح، نظمت صفوف المسلمين وخطوهم في كل خطوة جمعة ورواح، بكت الصلاة وتلك فتنة عابس بالشرع عربيد القضاء وقاح، من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واحي، عهد الخلافة في أول زائد عن حوضها ببراعة النضاح، حب لذات الله كان ولم يزل، وهوى لذات الحق والإصلاح. فلتسمعن بكل أرض داعيا، فلتمعن بكل أرض داعيا، يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي، ولتشهدن من بكل أرض فتنة، ولتشهدن من بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. هكذا عبر شعر أمير الشعراء أحمد شوقي عن مآتم الأمة لكسر وعاء وحدتها وطي صفحة الخلافة التي بناها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكن الامتداد لدولة النبوة في المدينة المنورة، ولتجسد تميز فلسفة الحكم في شريعة الإسلام. أما المفتونون بالنموذج الحضاري الغربي الكارهون للنظام الإسلامي في السياسة والحكم، والذين تنبأ أمير الشعراء بهجمتهم على الخلافة الإسلامية لتشويهها عندما قال: فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب، يدعو إلى الكذاب، فلقد تجاوزوا موقف الفرح في مأتم الأمة إلى حيث أرادوا إهالة التراب على تاريخ هذه الخلافة والتشويه لصورتها والافتراء على طبيعتها، وذلك حتى يصد الأمة عن أي أمل في إعادة إحيائها وتجديدها. فكتب الشيخ علي عبد الرزاق، علي عبد الرازق 1305-1386 هجرية، 1887-1966 ميلادية، عن الخليفة والخلافة الإسلامية مصورا إياها نظاما للقهر والاستبداد حتى في عهدها الراشد، وزعما أنها سلطة دينية كالدولة الكنسية الأوروبية، فقال: إن الخليفة ولاية عامة مطلقة، وهو يقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وينزل من أمته منزلة الرسول من المؤمنين، فولايته كولاية الله تعالى وولاية رسوله، بل لقد رفعه المسلمون فوق صف البشر ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الإلهية. ولم ترتكز الخلافة على مر تاريخها وحتى في عهدها الراشد إلا على أساس القوة الرهيبة، ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي الإنصاف للخلافة الإسلامية من خارج دائرة الإسلام ومن خارج دائرة علماء الإسلام، فصدرت العديد من المؤلفات التي كتبها عدد من المستشرقين، حمل أغلبها الإنصاف والموضوعية في الحديث عن طبيعة الخلافة وعن تاريخها. لقد كتب سير توماس أرنولد 1864-1930 ميلادية كتابه عن الخلافة 1924 ميلاديا، وكتب سانتيلانا 1855-1931 ميلاديا عن الخلافة والسلطان في الشرع الإسلامي 1924 ميلاديا، وكتب جوب 1895-1967 ميلاديا عن نظرية الماوردي في الخلافة 1937 ميلاديا، وعن الخلافة في الإسلام 1939 ميلاديا، وعن الخلافة عند السنة 1947 ميلاديا، وعن تطور الحكومة في صدر الإسلام 1955 ميلاديا، وعن الحكومة والإسلام في صدر العصر الجاهلي الأول 1962 ميلاديا، كما كتب مارجيليوس 1858-1940 ميلاديا عن الاعتبارات التاريخية في الخلافة 1921 ميلاديا، وعن معنى كلمة الخليفة 1922 ميلاديا وعن الخلافة 1924 ميلاديا. وفي كثير من هذه الكتابات ميز علماء الاستشراق وأغلبهم خبراء في الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية بين الطبيعة المدنية للخلافة الإسلامية وبين الطبيعة الدينية الحبرية الكهنوتية للدولة الكنسية التي عرفتها أوروبا في عصورها الوسطى، وأكدوا على أن إسلامية القانون في الخلافة الإسلامية لا تعني أن دولة هذه الخلافة كانت دولة دينية بالمعنى الكنسي الغربي، وكنموذج على هذا الفكر الموضوعي والمنصف للخلافة الإسلامية كتب المستشرق دافيد دي سانتيلانا يقول: إن خلفاء الرسول ما هم بوارثي رسالته الروحية، لقد أبى أبو بكر قبول لقب خليفة الله واكتفى بلقب خليفة رسول الله، ثم درج لقب أمير المؤمنين منذ زمن عمر بن الخطاب، فحدد بكل وضوح صفة ممثل السلطة العليا الذي هو في الحقيقة ليس عاهلا ملكا بل هو أمير. أما وظيفته الدينية وهي أصل جميع وظائفه الأخرى فليس منها ما يضفي على الخليفة صفة القداسة أو يسميه بميسم الكهنوت. إن سلطة الخليفة كرئيس ديني لا يمكن أن تعتبر سلطة حبرية أو بابوية، فهو متجرد تماما من صفة الكهنوت، لأن حكومة المسلمين ما كانت في أي زمن أو ظرف حكومة دينية ولم يوجد فيها تعاقب رسولي. أما فرية القهر والاستبداد التي رميت بها الخلافة الإسلامية والتي اعتبرت مكونا أساسيا من طبيعتها وبنية تكوينها، فلقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي الرد عليها من الدكتور طه حسين 1306-1393 هجرية 1889-1973 ميلاديا، الصديق الحميم للشيخ علي عبد الرازق، فلقد كتب عن هذه الخلافة فقال: قد يظن بعض الذين تخدعهم ظواهر الأمور أن نظام الحكم الإسلامي في العهد النبوي وفي الخلافة كان نظاما ثيوقراطيا يستمد سلطانه من الله ومن الله وحده، ولا شأن للناس في هذا السلطان، ولا شك أن هذا الرأي هو أبعد الآراء عن الصواب، ذلك أن الإسلام لم يسلب الناس حريتهم ولم يملك عليهم أمرهم كله، وإنما ترك لهم حريتهم في الحدود التي رسمها لهم. لقد ترك لهم عقولا تستبصر وقلوبا تستذكر وأذن لهم في أن يتوخوا الخير والصواب والمصلحة العامة والمصالح الخاصة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وما من شك في أن خليفة من خلفاء المسلمين ما كان ليفرض نفسه وسلطانه عليهم فرضا إلا أن يعطيهم عهده ويأخذ منهم عهدهم، ثم يمضي فيهم الحكم بمقتضى هذا العقد المتبادل بينه وبينهم. فالخلافة الإسلامية عهد بين المسلمين وخلفائهم، ولقد قام أمر الخلافة كله على البيعة، أي على رضا الرعية، فأصبحت الخلافة عقدا بين الحاكمين والمحكومين. يعطي الخلفاء على أنفسهم العهد أن يسوسوا المسلمين بالحق والعدل، وأن يرعوا مصالحهم، وأن يسيروا فيهم سيرة النبي ما وسعهم ذلك. ويعطي المسلمون على أنفسهم العهد أن يسمعوا ويطيعوا وأن ينصحوا ويعينوا. لذلك فإن الرأي القائل بأن نظام الخلافة إنما هو النظام الثيوقراطي الإلهي هو أبعد الآراء عن الصواب. لم يكن نظام الحكم الإسلامي نظام حكم مطلق ولا نظاما ديمقراطيا على نحو ما عرف اليونان، ولا نظاما ملكيا أو جمهوريا أو قيصريا مقيدا على نحو ما عرف الرومان، وإنما كان نظاما عربيا خالصا بين الإسلام له حدوده العامة من جهة، وحاول المسلمون أن يملأوا ما بين هذه الحدود من جهة أخرى. لقد كان نظاما إنسانيا، ولكنه على ذلك تأثر بالدين إلى حد بعيد جدا. لم يكن الخليفة يصدر عن وحي أو شيء يشبه الوحي في كل ما يأتي وما يدع، ولكنه على ذلك كان مقيدا بما أمر الله به من إقامة الحق وإقرار العدل وإيثار المعروف واجتناب المنكر والصدود عن البغي. هكذا شهد طه حسين للخلافة الإسلامية ونفى عنها تهمة الاستبداد وفرية الثيوقراطية جميعا. عنوان رقم 6: الإحياء المعاصر للخلافة الإسلامية. أما فقهاء الإسلام ودعاته وعلماؤه فإن زلزال إسقاط الخلافة الإسلامية لم يذهب بصوابهم، ولم يمنعهم من التفكير والتخطيط لإعادة إحياء الخلافة، ولكن في ثوب جديد يراعي ظروف العصر ويلائم ما طرأ على الواقع الإسلامي من مستجدات. لقد تجاوزوا حدود إنصاف نظام الخلافة الإسلامية ورد الافتراءات التي رميت بها، إلى حيث اجتهدوا فقدموا تصورا عصريا مستقبليا لهذه الخلافة يحقق مقاصد الإسلام من وراء إقامة هذا النظام. وكان فقيه الشريعة الإسلامية وإمام القانون الحديث الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا 1313-1391 هجرية 1895-1971 ميلاديا من أبرز الذين توفروا على دراسة تاريخ الخلافة الإسلامية وفقهها القانوني والدستوري. ولقد كان بباريس بعد رسالة الدكتوراه في القانون يعد رسالة الدكتوراه في القانون القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل في القضاء الإنجليزي. فلما ألغيت الخلافة استنفره إلغاؤها، فتطوع بتقديم رسالة ثانية للدكتوراه 1926 ميلاديا حول فقه الخلافة الإسلامية وتاريخها. قدم فيها إلى جانب التاريخ والنظرة النقدية لهذا التاريخ ردا على خصوم الخلافة واجتهادا فقهيا جديدا لتجديد هذه الخلافة كي تكون النظام السياسي الإسلامي الملائم لواقعنا المعاصر والجديد. وفي هذا الاجتهاد الإحيائي والتجديدي للخلافة الإسلامية ناقش السنهوري وانتقد العلماء التقليديين الذين يتمسكون من الخلافة بشكلها التقليدي القديم متجاهلين الصعود المعاصرة للنزعات الوطنية والقومية، والذين يحلمون ببعث العالم الإسلامي كما كان في عهد عمر بن الخطاب 40 قاف هاء إلى 23 هجرية 584 إلى 644 ميلاديا، أو أبو المنصور العباسي 95 إلى 158 هجرية 714 إلى 775 ميلاديا. وناقش السنهوري وانتقد التيارات المستغربة التي تريد إحلال التشرذم الوطني والتعصب القومي بمعناهما الغربي محل رابطة الأخوة الإسلامية، والذين يريدون أن يندمجوا دون تحفظ بالمجتمعات الغربية دون الالتفات إلى الفروق الناتجة عن البيئة والعقلية والتاريخ. ولقد رد السنهوري تحت عنوان رأي شاذ على ما جاء بكتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق من افتراء على الخلافة الإسلامية، ثم خلص إلى تقديم تصور واقعي ومستقبلي للخلافة الإسلامية يراعي مقتضيات التمايز الوطني والقومي السائد في واقع العالم الإسلامي، ويوفق بين هذا الواقع وبين شكل جديد للخلافة الإسلامية لا يتجاهل هذه المستجدات الواقعية ويحقق في ذات الوقت المقاصد الإسلامية من وراء هذا النظام الإسلامي العتيد: وحدة الأمة وتكامل دار الإسلام وإسلامية القانون الحاكم للمجتمعات الإسلامية. وحول هذا التصور الواقعي والمستقبلي للخلافة الإسلامية كتب الدكتور السنهوري باشا يقول: بما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة، فلا مناص من إقامة حكومة إسلامية ناقصة، وذلك على أساس حالة الضرورة للظروف التي يمر بها العالم الإسلامي حاليا. وهذا النظام الإسلامي الناقص يجب اعتباره نظاما مؤقتا، وهدفنا المثالي هو السعي إلى العودة مستقبلا للخلافة الراشدة الكاملة. إن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في المستقبل يجب أن يتصف بالمرونة. لقد رأينا أن الشريعة الإسلامية لا تفرض إطلاقا شكلا معينا لنظام الحكم، وكل نظام يتوفر فيه الخصائص الثلاثة المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح. إنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية في بعض البلاد الإسلامية، وهي اتجاهات تزداد يوما بعد يوم. لذلك فإنه يجب علينا أن نجد حلا يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب الإسلامية مع إعطاء كل بلد نوعا من الحكم الذاتي الكامل. إن وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة لدولة مركزية لم تعد ممكنة الآن، وإن فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب الإسلامية. لقد عاد الدكتور السنهوري ليؤكد اجتهاده هذا في إحياء الخلافة الإسلامية وتجديدها، فكتب ضمن ما كتب بدراسته عن الإسلام دين ودولة بمجلة المحاماة الشرعية 1929 ميلادية، كتب عن الخلافة الإسلامية الجديدة التي هي السلطة التنفيذية في النظام السياسي الإسلامي، فقال: إن حكومة الخلافة السلطة التنفيذية في الإسلام هي حكومة خاصة تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآتية: أولا، أن الخليفة ليس حاكما مدنيا فحسب، بل هو أيضا الرئيس الديني للمسلمين، ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة بما تنسبه النصارى للبابا في روما، فالخليفة لا يملك شيئا من دون الله، ولا يحرم من الجنة، وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبين، هو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولي أمور المسلمين في حدود معينة. ومعنى أنه الرئيس الديني للمسلمين أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون جماعة كصلاة الجماعة والحج، وهذه لا تتم إلا بإمام هو الخليفة، لذلك نطلق كلمة الإمام خاصة على الخليفة إذا ولي اختصاصاته الدينية ونطلق عليه لقب أمير المؤمنين إذا ولي اختصاصاته المدنية. ثانيا، إن الخليفة في استعمال سلطته التنفيذية يجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة الغراء، وليس معنى هذا أنه ملزم بالسير على مذهب خاص من المذاهب المعروفة، فله بل عليه وهو مجتهد أن يراعي ظروف الزمان والمكان، وأن يطلب من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على ما فيه المصلحة لهذه الأمة. ولو خالف ذلك كل المذاهب المدونة في الكتب، ومعلوم أن إجماع المجتهدين مصدر من مصادر التشريع. ثالثا، أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع العالم الإسلامي، فوحدة الإسلام حجر أساسي في الدولة الإسلامية، ووحدة الإسلام تستتبع وحدة الخليفة. يجب أن يكون على رأس الإسلام خليفة واحد، وهذه هي الخلافة الكاملة. ولكن الظروف قد تلجئ المسلمين وقد تمزقت وحدتهم أن ينقسموا أمما، لكل أمة حكومتها، فيجوز تعدد الخليفة للضرورة. ولكن الخلافة هنا تكون خلافة غير كاملة، على أن الخلافة الكاملة يمكن تحققها إذا اجتمعت كلمة المسلمين، لا على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة، فذلك قد يصبح مستحيلا. بل يكفي على ما أرى أن تتقارب حكومات الإسلام المختلفة وأن تتفاهم بحيث يتكون منها هيئة واحدة شبيهة بعصبة أمم إسلامية، تكون على رأس الحكومات وتكون هي هيئة الخلافة، ولا سيما إذا ألحق بهذه الهيئة مجلس مستقل منها يكون قاصرا على النظر في الشؤون الدينية للمسلمين. فكان هذا المشروع الفكري في فقه الخلافة الإسلامية وإحيائها وتجديدها هو أبرز الاجتهادات الفقهية والدستورية الحديثة التي لم تقف عند الأحلام ببعث الخلافة الإسلامية، وإنما قدمت لذلك مشروعا واقعيا وإسلاميا ومصاغا الصياغة الدستورية المضبوطة من قبل فقيه الشريعة وإمام القانون الدكتور السنهوري باشا، الذي وضع المقومات القانونية والدستورية لعديد من الدول العربية والإسلامية في القرن العشرين، مصر والعراق وسوريا والسودان وليبيا والكويت والإمارات، والذي تفرد عالميا بوضع القانون المدني وشرحه له، والذي أطلق عليه أساتذته الفرنسيون لقب الإمام الخامس لقدمه الراسخة في فقه الشريعة الإسلامية. وبعد 10 سنوات من كتابة السنهوري باشا دراسته عن الدين والدولة في الإسلام، والتي جدد فيها دعوته لإحياء الخلافة الإسلامية وتجديدها، وجدنا الشيخ حسن البنا 1324-1368 هجرية، 1906-1949 ميلادية، وهو أبرز أئمة الصحوة الإسلامية الجماهيرية في القرن العشرين. وجدناه في 1938 ميلاديا يترسم خطى السنهوري باشا، فيكتب مؤلفا وجامعا بين الدائرة الوطنية والدائرة القومية العربية والدائرة الإسلامية دائرة الخلافة، فيقول: إن الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ويحرصون على وحدته القومية بهذا الاعتبار، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أن يخلص لبلده وأن يفنى في سبيل قومه وأن يتمنى لوطنه كل مجد وكل عز وفخار. ثم إن الإسلام الحنيف نشأ عربيا ووصل إلى الأمم عن طريق العرب، وجاء كتابه الكريم بلسان عربي مبين، وتوحدت الأمم باسمه على هذا اللسان، وقد جاء في الأثر: إذا ذل العرب ذل الإسلام. وقد تحقق هذا المعنى حين زال سلطان العرب السياسي، فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه. والعروبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا إن العربية اللسان. ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لا بد منه لإعادة مجد الإسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية وتأييدها ومناصرتها. بقي علينا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية والحق أن الإسلام كما هو عقيدة وعبادة هو وطن وجنسية، وأنه قد قضى على الفوارق النسبية بين الناس. فالله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم والمسلمون، المسلم أخو المسلم والمسلمون، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. إن الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول للنهوض المنشود، ولا يرون بأسا أن يعمل كل إنسان لوطنه وأن يقدمه في العمل على سواه، ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية باعتبارها الحلقة الثانية في النهوض، ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامي العام. ولي أن أقول بعد هذا إن الإخوان يريدون الخير للعالم كله، فهم ينادون بالوحدة العالمية، لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه، ومعنى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا في غنى بعد هذا البيان عن أن أقول إنه لا تعارض بين هذه الوحدات بهذا الاعتبار، وبأن كل منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها. فإذا أراد أقوام أن يتخذوا من المنادات بالقومية الخاصة سلاحا يميت الشعور بما عداها، فالإخوان المسلمون ليسوا معهم، ولعل هذا هو الفارق بيننا وبين كثير من الناس. وكما أدرك السنهوري باشا وأكد أن بعث الخلافة الإسلامية وإحيائها كنظام سياسي إسلامي لابد وأن تسبقه نهضات اقتصادية ولغوية وقانونية تربط الأمة الإسلامية ودولها الوطنية والقطرية، وتمهد لقيام الخلافة كنظام سياسي جامع وعصبة أمم إسلامية. فقال: ويجب التفكير في ربط الأمم الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية وقانونية، بروابط اقتصادية ولغوية وقانونية قبل التفكير في ربطها بروابط سياسية، فإن هذه تأتي تالية لتلك. ولتطبيق ذلك عمليا يمكن البدء بالنهضات الآتية: رقم 1، نهضة تتناول الشريعة الإسلامية وجعلها مطابقة لروح العصر، وهذه النهضة تنتشر في كل الدول الشرقية. رقم 2، نهضة تتناول اللغة العربية وإدخال ما يجب إدخاله عليها من التعديلات وتوحيد اللهجات المختلفة فيها بقدر الإمكان. رقم 3، نهضة اقتصادية تتناول ربط البلاد المستقلة بمعاهدات تجارية واقتصادية واتحاد جمركي أو ما يشبه ذلك. رقم 4، نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية وبخاصة الإسلامية. كذلك أدرك حسن البنا أن إعادة الخلافة الإسلامية لابد وأن تسبقه تمهيدات، فكتب عن الخلافة وما يلزم لبعثها من تمهيدات، فقال: إن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله. ولهذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه، حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا إلى إنجازها. والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة وتفضيل ما يتعلق بها لا تدع مجالا للشك في أن واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت إلى الآن. والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لا بد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها خطوات، لا بد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، يلي ذلك تكون الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد، ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية، حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على الإمام الذي هو واسطة العقد ومجمع الشمل ومهو الأفئدة وظل الله في الأرض. هكذا تبلور لبعث الخلافة الإسلامية وتجديدها على أسس واقعية وبرؤية مستقبلية، فقه جديد واجتهاد جديد في حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة، تجاوز الرؤية التقليدية الجامدة والرؤية البائسة اليائسة والرؤية الرومانسية الحالمة إلى رؤية فقهية ودستورية، بغية الحفاظ على مقاصد نظام الخلافة الإسلامية، وتنزل هذه المقاصد على واقعنا المعاصر والمعيش. وإذا نحن استحضرنا هذا الفقه الجديد لهذه الخلافة الإسلامية الجديدة وتجاوزنا روح اليأس والقنوط والهزيمة النفسية التي يكرسها الغرب والمتغربون في بلادنا، فإننا نقول إن تفعيل منظماتنا الإقليمية وخاصة منظمة المؤتمر الإسلامي وتحويلها إلى كيان حي وفعال وإلى عصبة أمم إسلامية، والقيام بالنهضات التمهيدية التي تحدث عنها السنهوري باشا والشيخ حسن البنا، يمكن أن يجعل من هذه المنظمة الصورة المعاصرة والمستقبلية للخلافة الإسلامية التي تحقق مقاصد الإسلام من وراء هذا النظام الذي أبدعه الإسلام والمسلمون قبل 14 قرنا. إن الكثيرين يتحدثون اليوم عن العولمة التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة، ويرون في ذلك حقيقة واقعية لا حلما ولا وهما ولا خيالا، فهل نكون خياليين وواهمين إذا نحن فكرنا وخططنا لعولمة العالم الإسلامي؟ وما الخلافة الإسلامية إلا عولمة لهذا العالم الإسلامي كي يكون قادرا على التعامل مع ضغوطات واجتياحات العولمة الغربية. كذلك فإن كثيرين هم الذين يبررون النقص سيادة، يبررون لنقص سيادة الدول المعاصرة على أراضيها وشؤونها الداخلية لحساب العولمة. فهل نتجاوز الحدود والمنطق المعقول إذا نحن دعونا إلى تكامل عربي وإسلامي، إذ انتقص من سيادة دولنا القطرية على أراضيها الوطنية؟ فإن هذا الانتقاص سيعود بالتكامل العربي الإسلامي مزيدا من العزلة والمنعة والسيادة للأمة الإسلامية ولدار الإسلام. تعين كل الدول الإسلامية على تعظيم سيادتها في مواجهة المخاطر المحدقة والتحديات الشرسة التي تهدد بقايا السيادة المهتزة تحت كراسي الكافة وأقدام الجميع. إن التفكير في هذا الاتجاه والتخطيط والتدبير والعمل الدؤوب هو طوق نجاتنا جميعا من هذا الاجتياح الذي يهدد أوطاننا وقومياتنا ومقومات هويتنا. يستوي في ذلك الحاكمون والمحكومون. وصدق الله العظيم: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.

صفحة 505 إلى 508 دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة طبعة القاهرة سنة 1993 ميلاديا. رقم 3 دكتور عبد الرزاق السنهوري وصية غير المسلم، انظر كتابنا الدكتور عبد الرزاق السنهوري إسلامية الدولة والمدنية والقانون والمدينة والقانون صفحة 143 إلى 145 طبعة القاهرة سنة 1999 ميلاديا. رقم 4 الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني الجزء الثاني صفحة 28 و 29 دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة طبعة بيروت سنة 1981 ميلاديا. رقم 5 المصدر السابق الجزء الثاني صفحة 17 و 18. رقم 6 أحمد شوقي الشوقيات المجلد الأول الجزء الأول صفحة 105 إلى 109 قصيدة الخلافة قصيدة خلافة الإسلام طبعة بيروت دار الكتاب العربي بدون تاريخ. رقم 7 علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم صفحة 2 إلى 8 وصفحة 25 طبعة القاهرة سنة 1925 ميلاديا. رقم 8 سانتيلانا القانون والمجتمع بحث منشور بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد صفحة 424 و 425 ترجمة جرجس فتح الله طبعة بيروت سنة 1972 ميلاديا. رقم 9 دكتور طه حسين الفتنة الكبرى عثمان الجزء الأول صفحة 22 و 25 إلى 27 و 32 و 33 طبعة القاهرة سنة 1984 ميلاديا. رقم 10 دكتور عبد الرزاق السنهوري فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم إسلامية صفحة 315 ترجمة دكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري مراجعة وتقديم وتعليق دكتور توفيق الشاوي طبعة القاهرة سنة 1989 ميلاديا. رقم 11 المصدر السابق صفحة 317. رقم 12 المصدر السابق صفحة 96 إلى 108. رقم 13 المصدر السابق صفحة 339 و 341 و 356. رقم 14 دكتور عبد الرزاق السنهوري الدين والدولة في الإسلام مجلة هيئة قضايا الدولة عدد يونيا سنة 1989 ميلاديا صفحة 107 و 108. رقم 15 حسن البنا رسالة المؤتمر الخامس صفحة 45 إلى 49 طبعة القاهرة سنة 1977 ميلاديا. رقم 16 دكتور عبد الرزاق السنهوري عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية صفحة 122 و 123 إعداد دكتور نادية السنهوري ودكتور توفيق الشاوي طبعة القاهرة سنة 1408 هجرية سنة 1988 ميلاديا. رقم 17 حسن البنا رسالة المؤتمر الخامس صفحة 49 و 50. المصادر والمراجع ابن خلدون المقدمة طبعة القاهرة سنة 1322 هجريا. أحمد شوقي الشوقيات طبعة دار الكتاب العربي بيروت بدون تاريخ. الأفغاني الأعمال الكاملة دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة طبعة بيروت سنة 1981 ميلاديا. حسن البنا رسالة المؤتمر الخامس طبعة القاهرة سنة 1977 ميلاديا. سانتيلانا القانون والمجتمع بحث منشور بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد ترجمة جرجس فتح الله طبعة بيروت سنة 1972 ميلاديا. دكتور طه حسين الفتنة الكبرى عثمان طبعة القاهرة سنة 1984 ميلاديا. دكتور عبد الرزاق السنهوري فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم إسلامية ترجمة دكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري مراجعة وتقديم وتعليق دكتور توفيق الشاوي طبعة القاهرة سنة 1989 ميلاديا. ووصية غير المسلم بحث منشور بكتاب إسلاميات السنهوري باشا دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة طبعة دار الوفاء القاهرة سنة 2004 ميلاديا. و الدين والدولة في الإسلام مجلة هيئة قضايا الدولة عدد يونيا سنة 1989 ميلاديا. وعبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية إعداد دكتورة نادية السنهوري ودكتور توفيق الشاوي طبعة القاهرة سنة 1988 ميلاديا. علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم طبعة القاهرة سنة 1925 ميلاديا. محمد عبدو الأستاذ الإمام الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدو دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة طبعة القاهرة سنة 1993 ميلاديا. دكتور محمد عمارة الدكتور عبد الرزاق السنهوري إسلامية الدولة والمدينة والعمران طبعة القاهرة سنة 1999 ميلاديا. الفهرس رقم 1 طبيعة السلطة وأنواعها صفحة 7 رقم 2 الخلافة دولة المؤسسات صفحة 13 رقم 3 مقاصد الخلافة الإسلامية صفحة 17 رقم 4 محاولات التجديد صفحة 27 رقم 5 إسقاط الخلافة الإسلامية صفحة 33 رقم 6 الإحياء المعاصر للخلافة الإسلامية صفحة 39 الهوامش صفحة 51 المصادر والمراجع صفحة 53 الغلاف في السياسة الإسلامية هناك مقاصد شرعية ونظم مدنية وإذا كانت الخلافة الإسلامية نظاما سياسيا يتطور مع الزمان والمكان فإن المقاصد الشرعية للخلافة هي تحقيق الفرائض الدينية الثلاث وحدة الأمة وإسلامية القانون وتكامل أوطان دار الإسلام وإذا كان الكثيرون يتحدثون اليوم عن تحول العالم إلى قرية صغيرة فهل يعد من الخيال إقامة النظام السياسي الذي يحول أوطاننا إلى قرية إسلامية أم أن الحلال على الأوروبيين والأمريكيين حرام على أمة الإسلام إن تحقيق التكامل في الاقتصاد والتشريع والتعليم وتفعيل منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أن يكون النظام المعاصر يمكن أن يكون النظام المعاصر للخلافة الإسلامية الذي تعود به أمتنا إلى موقع الريادة الذي شغلته لأكثر من 13 قرنا عندما كانت العالم الأول بين الأمم والحضارات ولدراسة هذه القضية وفتح أبواب الأمل أمام المستقبل الأفضل يصدر هذا الكتاب.